بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وبعد. فإن شاء الله سنواصل شرحنا للرجز المبارك المفيد المسمى بالدرر اللوامع في مقرأ الإمام نافع للعلامة المقرئ أبي الحسن علي بن بري الرباطي التازي السولي، المتوفى سنة 300 رحمة الله عليه. وكنا قد وقفنا عند قوله، أي قول الناظم: أوردت ما أمكنني من الحجج مما يقام في طلابه حجج. ولازلنا مع المقدمة، أي مقدمة الناظم رحمه الله: بينت ما جاء من اختلافي بينهما عنه أو ائتلافي، وربما أطلقت في الأحكام ما اتفقا فيه عن الإمام، سلكت في ذاك طريق الداني إذ كان ذا حفظ وذا إتقان، حسب ما قرأت بالجميع عن ابن حمدون أبي الربيع المقرئ المحقق الفصيح ذي السند المقدم الصحيح، أوردت ما أمكنني من الحجج مما يقام في طلابه حجج، ومع ذا أقر بالتقصير لكل ثبت فاضل النحرير، وأسأل الله تعالى العصمة في القول والفعل فتلك النعمة. هذه المقدمة التي قدم بها العلامة المقري بن بري رحمه الله رجزه هذا المسمى بالدرر اللوامع في أصل مقرأ الإمام نافع. الرجز هذا جمع فيه قراءة رواية ورش ورواية قالون عن نافع، والإمام نافع هو الذي عنده قراءة أهل المدينة. أهل المغرب حافظوا على هذه القراءة، أي رواية ورش وقالون، قراءة أهل المدينة، كما أنهم حافظوا على السنة، السنن والآثار المجموعة في المدينة، أي وأن مذهب الإمام مالك هو مذهب أهل المدينة، فجميع السنن والآثار والفقه وأحكام الفقه حافظ عليها أهل المغرب. هذه والحمد لله ميزة لبلدنا، هذا ميزة دون سائر البلاد. وهذا ليس معناه أننا أفضل من الناس ولا لا لا، وإنما لنا هذه الأفضلية، أي قراءة أهل المدينة نقرأ بها نحن وحافظنا عليها منذ العصور، أي منذ أن انتشرت القراءة، قراءة المدينة، وخرجت من المدينة إلى الأندلس ثم إلى المغرب، ولا زال أهل المغرب يقرؤون بهذه القراءة والحمد لله. في الدرس الماضي ذكرنا سند بن بري وسردنا رجلا رجلا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يفيدنا إلى أن القراءات لها أسانيد، أي من عندنا، أي من عند أهل العلم وأهل القراءة إلى اليوم سندها فلان عن فلان عن فلان عن فلان إلى صاحب الرسالة محمد صلى الله عليه وسلم. ولا زال هذا السند ولله الحمد محفوظا ومعروف عند أهل هذا الشأن، فلله الحمد والمنة. والقرآن الكريم أيها الإخوة يؤخذ بهذه الكيفية، أي لا بد لمن أراد أن يقرأ القرآن أن يقرأه على شيخ، يحفظه عن شيخ، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم سمعه من جبريل عليه الصلاة والسلام، ثم الصحابة عمر وأبو بكر وعلي وعثمان رضوان الله عليهم وجميعا سمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا هذه السلسلة، الصحابة قرأ عليهم التابعون، أي أولادهم وغيرهم، وتابع التابعين قرأوه على التابعين، وهكذا هذه السلسلة لا زالت إلى اليوم والحمد لله، اختصت بها أمة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني لا توجد أمة لها سندها في دينها من نبيها إلى نهاية الأمة إلا أمة النبي صلى الله عليه وسلم. وبهذا حفظ الله تعالى القرآن الكريم الوحي، ولم يطرا عليه التغيير، لأنه يؤخذ عن الأمناء، عن الثقات، عن أهل العلم وأهل الفضل الضابطين للقرآن الكريم، فيأخذه الأصاغر عن الأكابر، يأخذه الأصاغر عن الأكابر، أي جيل عن جيل. وبهذا حفظ هذا الكتاب العظيم المنزل من عند الله تبارك وتعالى. وأي أحد أراد أن يلعب بالوحي لا يستطيع، أي أحد أراد أن يحرف ولو حرفا واحدا من كلام الله لا يقدر ولا يستطيع، لأن القرآن محفوظ عند الأمناء وفي صدور الأمناء أهل هذه الملة. فهذا هذه منة عظيمة لا بد لكل مسلم أن يشكر الله تعالى عليها، على هذه النعمة التي خص الله تعالى بها هذه الأمة. وليس القرآن هو المحفوظ، بل الشريعة كلها محفوظة من قرآن وسنة وآثار، شريعة الله محفوظة، لا يدخلها التزوير ولا التحريف ولا التبديل ولا التغيير، لا مبدل لكلمات الله، لا مبدل لكلمات الله. فالحمد لله، لا بد لكل مسلم أن يحمد الله على هذه النعمة وأن يتذكرها وأن يحمد الله تعالى وأن يشكر الله سبحانه وتعالى على أن بقي هذا الدين وهذا الوحي محفوظا كما أنزله الله، وسيبقى محفوظا إلى أن تقوم الساعة. فالحمد لله. كنا وقفنا عند قول الناظم كما ذكرنا: أوردت ما أمكنني من الحجج، أي أخبر الناظم أنه ذكر في هذا النظم ما جاء من الحجج. الحجج جمع حجة، والحجج هي الدلائل، الحجة هي البرهان الدليل، الحجة. ديننا هو الحجة، ولا بد لصاحب الدين أن يكون عنده حجة، أي دليل من الكتاب والسنة ومن القرآن. والقرآن حجة الله البالغة، أقام الله تعالى الحجة على البشر لما خلقهم وأعطاهم العقل أولا، ثم بعث لهم الرسل بالوحي. هؤلاء الرسل بيّنوا وأوضحوا للناس، فقامت الحجة على الناس، ولا عذر لأحد أن يقول لله يوم القيامة أنا يعني لا حجة عندي ولم تبلغني الحجة، أو الناس قد أقام الله تعالى عليهم الحجج، كما في الحديث الذي في صحيح الإمام مسلم: لم يبقى بيت في الدنيا من مدر ولا حجر إلا ودخلته لا إله إلا الله. لم يبقى بيت في الدنيا من مدر ولا حجر إلا ودخلته كلمة لا إله إلا الله. فالحجة على جميع الناس، لكن من قبل هذه الحجة وعمل بها وصار على هديها، ومنهم من صد عنها وأعرض عنها، ولكن الجميع قد أقام الله تعالى عليهم الحجة. فالحجة عنها هي دليل، والحجج جمع حجة، والحجج هي الدلائل، والدلائل جمع أدلة. أوردت ما أمكنني من الحجج، ثم قال: أوردت ما أمكنني من الحجج مما يقام في طلابه حجج. قال: هذه الحجج سواء في ضبط الرواية أو في توجيه القراءة، لأن الناظم رحمه الله أحيانا يوجه القراءة من حيث اللغة العربية، يعطيها الوجه من حيث اللغة العربية ليبين أن هذه القراءة هي لغة، لغة العرب، أي هذه الكلمة التي قرأ بها فلان هي مسموعة عند العرب وتداولتها العرب، أو من حيث ضبط الرواية، ضبط الرواية أي هذا الوجه في القراءة قرأه فلان عن شيخه فلان وضبطه وسمع منه، سمعه منه عدة مرات. هناك أيها الإخوة من الرواة الذين حملوا هذه الرسالة من ختم 80 ختمة على شيخه، 80 ختمة على شيخه، ومن ختم 60 و40 ختمة على شيخه. إن الله تبارك وتعالى خلق هؤلاء الناس لحفظ هذا الدين، لحفظ هذا القرآن الكريم. مما يقام، قال: أوردت ما أمكنني من الحجاج مما يقام في طلابه حجاج، أي يخبر الناظم أنه جاء بحجج في هذا النظم مما يتعلق بقراءة نافع، رواية ورش وقالون، مما لو قام طالب هذا العلم أي هذه القراءة وأراد أخذها من غير هذا الرجز لمكث في طلبها سنين. حجاج بكسر الحاء هي السنين، الحجج بضم الحاء هي الدلائل، والحجج بكسر الحاء هي السنين. قال الله تعالى في قصة موسى عليه الصلاة والسلام مع أهل مدين: 8 حجج، 8 حجج أي 8 سنين، 8 سنين. فالحجج هي السنين، أي السنون يقال لها الحجج هناك بالضبط فقط، يعني خط الحجج مثل خط حجج، واختلفت المعنى في اختلاف الضبط. فإذا أنت وقعت أوقعت الضم على الحاء فمعناه الدلائل أي الحجج، وإذا أنت كسرت الحاء انقلبت المعنى وتغيرت المعنى من الدلائل إلى السنين، حجج حجج. وهذا من سهولة اللغة العربية ويسرها، اللغة العربية سهلة يسيرة، تغير شكل واحدة تأخذ المعنى الذي تريده في اللغة العربية، تغير شكل واحد تقصد تحصل على المقصود، على المعنى الذي تريده، حجاج حجاج. الناظم رحمه الله قال: أوردت في هذا الرجز من الحجاج والدلائل وجمعت من القراءات والروايات الخاصة برواية ورش وقالون، ما لو طلبه طالب من غير هذا الرجز الذي نظمته لمكث في هذا الطلب في يعني سنين وهو يطلب، فاختصره الناظم رحمه الله في هذا الرجز المسمى بالدرر اللوامع. وهكذا علماؤنا كما ذكرنا في الدروس الماضية أنهم سهلوا لنا الطريق، طريق العلم، مهدوه لنا، فجمعوا ما هو كثير، جمعوه في نظم أو في متن مختصرا مجموعا مهذبا منقحا صحيحا، جمعوه لك في متن، اختصروه لك حتى إذا ما أردت يعني أن تحفظه يسهل عليك، وإذا ما أردت أن تجمع يسهل عليك. فأئمتنا رحمه الله خدموا هذا العلم، خدموا الوحي، خدموا القرآن، خدموا الفقه، خدموا السنة، خدموا اللغة العربية. هؤلاء أئمتنا رحمة الله عليهم تركوا لنا هذا الخير الكثير، فما علينا نحن إلا أن نخلص ونصدق النية والعزيمة لنطلب ولنشمر لنطلب هذا العلم الذي تركه لنا أئمتنا وأسلافنا رحمة الله عليهم. انظروا إلى قراءة نافع ورواية ورش وقالون، جمعها الناظم رحمه الله في 200 وزيادة على 70 بيتا. إذا أنت أخذتها وحفظتها وفهمتها وشرحتها حست على قراءة نافع رواية ورش وقالون، وهذا خير. القرآن كله يعني تجمعه، هذا خير كثير، يحتاج منك إلى أن تحفظ هذا الرجز أي نظم الدرار. وهكذا الإمام الشاطبي في حرز الأماني في القصيدة جمع القراءات السبع في 73 ومائة وألف بيت، القراءة السبع كلها في 1100 بيت و73 مجموعة كلها القراءات السبع. وهكذا الأئمة يعني هؤلاء غير هؤلاء الأئمة جمعوا القراءات وسهلوا لنا ومهدوا وذللوا لنا الصعب، ذللوا أي سهلوا لنا الأمور الصعبة، فرحمهم الله وجزاهم الله تعالى عنا خيرا مما يقام في طلابه. طلاب مصدر طلب، طلب يطلب طلابة أو طلابا بكسر الطاء، طلابا لغة هذه، المصدر ديال مصدر طلابة، طلب يطلب طلابا أو طلابة أو طلابة مما يقام في طلابه، هل كذب يكذب كذابا كذابا كما في قراءة كساء في سورة النبأ، ولا كذابا جزاء من ربك، ولا كذابا جزاء من بتخفيف الذال، وفيها لغة ولا كذابا بشديد الدال الذال. فطلاب يعني مصدر طلب، مما يقام في طلابه حجاج. ومع ذا أقر بالتقصير لكل ثبت فاضل نحريري. يعني لما أخبر عن الخير الذي جمعه في هذا الرجز في هذا النظم المبارك تواضع لله تعالى ولأهل العلم، وأهل العلم من صفاتهم التواضع، أهل العلم من أخلاقهم التواضع. كلما طلبت العلم إلا وازددت تواضعا، إذا بلغت من العلم مبلغا تزداد تواضعا، لأن العلم يدفعك إلى التواضع، إلى الخلق الحسن، خفض الجناح لكل أحد. لا ترى أنك أنت أخير من الناس، لا، بل ترى نفسك أنك أدون الناس، وأن علمك قليل بالنسبة للعلماء، يعني تواضع. هذا من صفات أهل العلم. وإذا رأيت إنسان متعنتا فيه غطرسة وفيه ادعاء فاعلم أنه فارغ من العلم، فارغ. هذا حكم، لأن العالم يتواضع ويفوض العلم إلى الله تبارك وتعالى. هذه صفات أهل العلم، التواضع، لا يدعي أحد منهم أنه أعلم، لا، وإنما عنده شيء من العلم قليل، ولربما في الدنيا وفي الناس من هو أعلم، من أعلم منه. فمن ادعى أنه أعلم الناس والعياذ بالله فهذا غرور، وفي ضمن هذا الغرور يخبر عن نفسه أنه من أجهل الناس، أنه من أجهل الناس. كما ذكرنا في الدروس السابقة في الآثار الذي أخرجه الحافظ بن عبد البر في كتاب فضل العلم عن بعض السلف أنه قال: من قال إني عالم فهو جاهل، أي الذي قال إني عالم فهو جاهل. فكل من قال أنا عالم أو أنا فقيه أو أنا أو أنا فهو في الحقيقة جاهل، لأن العلم لله تبارك وتعالى. لهذا الناظم وجميع العلماء يتواضعون. الإمام الشاطبي يقول: وقد قيل كن كالكلب يقصيه أهله وما يأتلي في نصحهم متبذلا. يرى نفسه بالذم أولى، يرى نفسه بالذم أولى. قال: كن ناصحا للأمة، لأمة النبي صلى الله عليه وسلم، واصبر على أذاهم، كما يصبر الكلب أن أهله يضربونه ويقصونه، ولكنه هو لا ترى الكلب إلا ناصحا لأهله، يجوعونه يضربونه، ولكن لا ترى الكلب غاشا لأهل البيت. فهذه صفة أهل العلم، وأنهم يتواضعون لله تبارك وتعالى، ويرى نفسه أولى بالذم، أي يذم نفسه أولا، لا يذم الناس، لا تذم الناس، بل ذم نفسك أنت، أنت ذم نفسك. فمن يرى عيوب الناس وينعت الناس بالعيوب ينسى عيوبه. فلا بد للإنسان أن يرى عيوبه هو حتى يصلحها. لهذا الناظم تواضع وقال: ومع ذا أقر بالتقصير، أي ومع هذه الحجج. وهذا الذي جمعته في هذا النظم من قراءة نافع: أقر بالتقصير، أي أقر بالتقصير أنني مقصر، لكل ثبت فاضل نحري، أي لكل عالم مثبت متقن حافظ أقر له بالتقصير. ومع ذا أقر بالتقصير، لكل ثبت أي مثبت راسخ في العلم حافظ له فاضل وهو من أهل الفضل، لأن العلم لا بد له من فضل. العلم لا بد أن تكون أنت من أهل الفضل، من أهل الخير، لأن العلم لا يجتمع مع الشر، مع أهل الشر، يجتمع مع أهل الفضل، أهل الكرم، أهل الجود، أهل السخاء، أهل العطاء، أهل البر. العلم لا بد، فالعلم لا يجتمع مع البخلي والشحي وهجران الناس والكلام في الناس، لا، العلم يجتمع مع الفضل، ولهذا أهل العلم هم أهل الفضل، هم خيار الناس، أهل العلم هم خيار الناس. لا بد لأهل العلم وأهل القرآن أن يحرصوا على أن يكونوا هم من أهل الفضل، أهل الخير، أهل العطاء، أهل الكرم، أهل السخاء، أهل الجود. لا بد للعالم أن يكون من أهل الفضل. فما هو الفضل الذي المطلوب من أهل العلم؟ يعني أن يعطوا ما فضل عليهم من مالهم، من أوقاتهم، من أرزاقهم. يعني أهل الفضل ينفقون من ما فضل عليهم، ما فضل عليهم من من من المال ومن إلى غير ذلك. يعني الفضل هو الزيادة في الخير. فالمطلوب من أهل العلم أن يفضلوا الناس، يعني أن يسبقوا الناس إلى الفضل، أن يتقدموا الناس في الفضل، في الخير، في العطاء، في الحلم، في الأخلاق، في الجود، إلى غير ذلك من هذه الأمور التي أهل العلم لا بد أن يسبقوا الناس إليها. لماذا؟ لأنهم هم الأسوة، هم القدوة. إذا رأى الناس العالم أو الفقيه سباق للخير يقتدون به، يقتدون به أي يتبعونه، يقتدون به. فالعالم هو الذي يقتدى به، فلا بد أن يحرص على هذه القدوة، القدوة إلى الخير، حتى يقتدي الناس به في الخير. إذن هذا لكل فاضل، ومع ذا أقر بالتقصير لكل ثبت فاضل نحريري. فالعالم مع العلماء تراه كالجاهل لا يعلم شيئا، مع أهل العلم يحكم عليه الذي لا يعرفه أنه لا يعلم شيئا، لأن معه مع أهل العلم. وبما أنه مع أهل العلم لابد أن يتواضع لأهل العلم حتى يستفيد من علمهم، حتى يستفيد من علمهم. وهكذا كل العلماء وأهل الفضل هكذا مع أهل الفضل، تواضع، لا يدعون أنهم علماء أو أنهم أكثر الناس علما، هذا ليس من أخلاق أهل الفضل أهل العلم. ومع ذا أقر بالتقصير لكل ثبت فاضل نحريري. أيها الإخوة، ونحن الآن نسمع هذه الآداب في علمائنا وفي أئمتنا، ونرى أجيالنا والحال هذه، علم بلا فضل وبلا أخلاق وبلا تواضع، علم بلا أدب بلا حياء. هل هذا علم؟ لا والله، لا والله. وذكرنا في يعني لا بد من العلم أن يكون مقترنا بالأدب، بالرعاية بالتربية. لا بد للعلم، أي علم، سواء العلوم الحديثة العصرية أو العلوم الشرعية، لا بد أن يراعى فيها الجانب التربوي، الجانب الأخلاقي. لا بد للأستاذ قبل أن يكون معلما أن يكون مربيا، لا بد للأستاذ قبل أن يكون معلما يعني أن يعطي لتلامذته ولأصحابه المعلومات، لا بد أن يربيهم وأن يراعي سلوكهم وأخلاقهم وآدابهم ودينهم إلى غير ذلك، حتى يكون هؤلاء التلاميذ قد نشأوا وهم أخذوا التربية والآداب من الأستاذ. فهذا هو الأستاذ الحقيقي المطلوب في كل زمان، وفي زماننا طلبه أكثر. لكن أيها الإخوة، بكل صراحة، لما اتبعنا غيرنا في المناهج التربوية، المناهج التعليمية، اتبعنا غيرنا وصلنا إلى هذه الحال. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يرد المسلمين إلى ما تركه لنا أئمتنا وعلماؤنا في الأخلاق والتواضع والتربية إلى غير ذلك. كان العالم مع تلامذته ومع أصحابه كالأب، يرأف عليهم ويعطف عليهم، ويتعلمون منه التواضع والزهد والحياء والأخلاق. كان هكذا، يعني هكذا كان العلم مقرونا بهذه الأمور، لا يفارق العلم هذه التربية. وكان علماؤنا رحمة الله يحرصون على التربية أكثر والأخلاق أكثر. حتى فقهاؤنا الذين علمونا القرآن الكريم، ومن كان مثل سني عاش هذه الأمور. الفقيه الذي يعلمك القرآن يحرص على تربيتك وعلى آدابك وعلى الحياة وعلى الأخلاق، يعلمك هذه الأمور، يعلمك هذه الأمور ويربيك. يعني هكذا كنا في المسجد في الأول، وهكذا في المدارس العلمية، يعني التربية لا تفارق، الشيخ لا يفارق تربية التلاميذ وطلاب العلم. ولهذا يعني بعض أهل القرآن، بل أهل القرآن كلهم فيهم يعني هذا، ما زالت هذه الأخلاق وهذه التربية فيهم. تجد الفقيه فيه الحياء، فيه التربية، فيه نوع من التربية يعني تشمها منه عند معاشرته وعند لقائه، تشم فيه هذه يعني هذه الأخلاق، حياء، يعني الكلام الحسن إلى غير ذلك من هذه الأمور. وهذا معروف ومشاهد. هذه الأمور لم تأتي هكذا من فراغ أو تعلمها هو وحده، لا، لما كان في المسجد وكان مع الفقيه ومع شيخه، كان يعني حريص الشيخ رحمه الله والفقيه على هذه الأمور، على المحضر أن يتعلم الحياة والأخلاق والتربية واحترام الوالدين واحترام الكبير، يعني احترام الكبير والحياء من الكبير. يعني كانت هذه الأمور كلها يعني هذه الأمور كلها كانت. فهذا هو، هذه هي صفة أهل العلم وأهل الفضل. قال: ومع ذا أقر بالتقصير لكل ثبت فاضل نحريري. النحرير بكسر النون هو الذي يحرر مسائل العلم، يدقق في مسائل العلم. نحرير يقال عالم نحرير، أي عالم يحرر الأمور، أمور العلم، ويدققها ويصححها. النحرير عالم فاضل نحريري. ثم الناظم رحمه الله في آخر بيت من هذه المقدمة قال: وأسأل الله تعالى العصمة، وأسأل الله تعالى العصمة في القول والفعل فتلك النعمة. يعني في هذه المقدمة التجأ إلى الله سبحانه وتعالى، التجأ إلى الله تبارك وتعالى. وهكذا أهل العلم هم في العلم وفي طلب العلم وفي نشره، ثم لا ينسون الدعاء والالتجاء إلى الله تعالى أن يحميهم وأن يعصمهم، أن يعصمهم من النفس ومن الشيطان، أن يعصمهم من غرور، من غرور النفس ومن الشيطان. وأسأل الله تعالى العصمة، العصمة هي الحفظ، عصمة هي الحفظ، أي طلب من الله تعالى أن يحفظه من كل سوء ومن غرور النفس ومن وساوس الشيطان، وأن يدعي العلم. كل هذا التجأ الناظم رحمه الله إلى الله سبحانه وتعالى أن يحفظه وأن يعصمه من هذه الأمور. يعني شوف، انظروا إلى العلم، يعني علم القرآن والعلماء والآئمة، دائما يعني هكذا علمهم ممزوج بالإيمان وبالالتجاء إلى الله وتجرد عن الحول والقوة، وأنهم يفوضون الحول والقوة لله تبارك وتعالى. هؤلاء هم أئمتنا وعلماؤنا. وأسأل الله تعالى العصمة في القول والفعل، أي أسأل الله أن يحفظني في قولي وفي فعلي، أسأل الله أن يحفظني وأن يعصمني في قولي وفعلي، لأن قد يزيغ الإنسان في الأقوال والأفعال، نعوذ بالله تبارك وتعالى من ذلك. فطلب من الله تعالى أن يحفظه، لأن هذا العلم، باب العلم، لا بد لأهل العلم أن يسأل الله تعالى وأن يبقى مع الله سبحانه وتعالى في أمور العلم، حتى بارك الله فيكم، حتى يكون علمه لله تبارك وتعالى. فلا خير في علم يطلب به صاحبه الدنيا والجاه وغير ذلك والرياء والسمعة، هذا لا بركة في هذا العلم، لا بركة في هذا العلم. وإنما العالم دائما يطلب بعلمه ويقصد بعلمه وجه الله تبارك وتعالى. ومع ذلك يسأل الله ويلتجئ إلى الله تبارك وتعالى أن يحفظه، لأن هذا باب خطير يتطرق إليه الرياء، ويتطرق إليه حب السمعة والشهرة والإعجاب بالنفس. الإعجاب بالنفس أي يأتي في نفسه أنه والله متبحر في العلم وأنه بحر في العلم والعياذ بالله. هذه كلها أمور خطيرة على العالم وعلى الفقيه، فلا بد أن يلتجئ إلى الله تبارك وتعالى وأن يسأل الله تعالى العصمة والحفظ من هذه الأمور التي تبطل الأعمال والعياذ بالله، تبطل الأعمال وتحبط الأعمال والعياذ بالله. لهذا الناظم كان على حذر من هذا الأمر، وطلب من الله سبحانه وتعالى أن يحفظه من هذه الأمور الخطيرة التي في حياة العالم وحياة الفقيه. وأسأل الله تعالى العصمة في القول والفعل فتلك النعمة. بارك الله فيكم. انتهت المقدمة، وجمع هذه المقدمة اشتملت على 32 بيتا، والآن غادي يدخل في ما هو بصدده. فقال: القول في التعوذ المختار وحكمه في الجهر والإسرار. فهؤلاء المصنفون في علم القراءات يبدأون بالكلام والحكم على التعوذ، لأن القارئ أول ما يقرأ هو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قارئ القرآن إذا أراد أن يقرأ القرآن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فالناظم رحمه الله ذكر لنا عنوان، أي القول، فقال القول في التعوذ المختار، يعني التعوذ المختار، يعني الألفاظ المختارة في التعوذ، المختارة من التعوذ. وحكمه أي حكم التعوذ ما هو؟ هل يجهر به؟ هل يصر به؟ أي هل نجهر بالتعوذ أم نسر بالتعوذ؟ كل هذه أحكام ستأتي إن شاء الله. فهذا البيت جعله كباب أو كفصل. القول في التعوذ المختار وحكمه، أي وحكم التعوذ في الجهر والإصرار، في الجهر والإصرار. فالناظم رحمه الله سيذكر لنا أحكام التعوذ ولفظ التعوذ ما هو المختار، التعوذ ما هو المختار، لأن فيه ألفاظ وردت عن في الأحاديث ووردت عن الأئمة ألفاظ وصياغ متعددة في التعوذ. يعني الناظم رحمه الله سيشرع لنا في التعوذ. ثم قال رحمه الله: وقد أتت في لفظه أخبار وغير ما في النحل لا يختار. التعوذ ما هو؟ يعني التعوذ يعني هو الالتجاء إلى الله، الالتجاء والحماية وطلب الحماية من الله. إذا قلت أعوذ بالله معنى أنا أستجير وأحتمي من الله تبارك وتعالى من أن يغرني الشيطان أو أن يبطل عمل الشيطان. هذا وأعوذ، أعوذ أي أستعيذ بالله، أطلب الإعانة والاستعاذة والالتجاء والحماية من الله تبارك وتعالى. فأنت عندما تقول أعوذ بالله أي تطلب الحماية من الله، تطلب الحماية من الله. لكن أيها الإخوة بارك الله فيكم، هذا يلزم أن لا يكون لفظا هكذا، نقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأنا لم أستحضر قلبي ولم أعمل عقلي في هذه الاستعاذة. لا بد إذا قلت أعوذ أو قبل أن أقول أعوذ أستحضر القلب والعقل فيما أنا طالبه، لأن الله سبحانه وتعالى يطلب منا أعمال القلوب. اللفظ باللسان هكذا أعوذ، لكن لا بد للفظ هذا أعوذ من أن يرتبط بالقلب، أن يرتبط بالقلب. وقبل أن يرتبط بالقلب لا بد أن نستخدم العقل، لا بد أن نستخدم العقل، ثم هذا اللفظ لا بد أن يدخل إلى القلب. فإذا اجتمعت هذه الأمور الثلاثة في الاستعادة أو في أي عمل، أولا اللفظ باللسان وهو القول، ثانيا القلب والعقل، لا بد أن تجتمع هذه الأمور حتى يكون عملك أو ما تطلبه من الله سبحانه وتعالى يعني كاملا وتاما. ولكن إذا كان الإنسان غافلا هكذا وقال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وهو لم يستحضر هذه الكلمة، فيعني قد يكون الشيطان قد نقص لك منها حظك الذي تطلبه أو عملك الذي تريده. فأعوذ هو الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى، أعوذ أي أستعيذ بالله، وأعوذ بالله يعني وهو التعوذ، تعوذت بالله تعوذا، تعوذت بالله تعوذا أي احتميت بالله احتماء، واستعذت أي طلبت الاستعادة من الله، واستعدت استعاذة مصدرها استعاذة، استعاذة يستعيذ استعاذة بحال أقام يقوم يقيم إقامة، استعذ استعاذة ثم أقيم إقامة، وغالبا ذا التلازم أي غالبا هذه المصادر ما يلتزمها التاء في آخرها، استعاذة إقامة إلى غير ذلك كما قال ابن مالك رحمه الله في الألفية. ثم قال الناظم رحمه الله في البيت الثاني زين: وقد أتت في لفظه أخبار، وغير ما في النحل لا يختار. أي هذا التعوذ وردت فيه ألفاظ، صيغ يعني صيغ، الصيغة الأولى وهو في حديث أبي سعيد الخدري أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، هذه صيغة وهي في حديث أبي سعيد الخدري، والحديث فيه ضعف يعني شيئا ما، وأخرجه أصحاب السنن. والحديث الثاني وهو حديث جبير بن مطعم القرشي المكي، سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وهذا الحديث حسن، وقد صححه يعني بلغ به بعض العلماء من أهل الحديث إلى الصحة، وهو أحسن حديث كما قال الإمام الترمذي، أحسن يعني حديث في الاستعاذة، وهو أيضا موافق لما في سورة النحل، حيث قال الله تبارك وتعالى في سورة النحل: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. هذا ما في سورة النحل. ومعنى قول الله تعالى فإذا قرأت، ماشي حتى تقرأ، هذا كلام العرب يعني إذا أردت القراءة، ظاهر الآية فإذا قرأت يعني حتى تقرأ ثم تستعيذ، لا، لكن الفهم لابد للقرآن أن يفهم بفهم أهل اللغة وأهل العلم. فقول الله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعيذ ليس معنى أنك حتى تفرغ من قراءة القرآن ثم تستعيذ، لا، فإذا قرأت أي فإذا أردت قراءة القرآن. ومنه قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، قمتم إلى الصلاة أي إذا أردتم الصلاة وأردتم أن تقوموا إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، يعني الوضوء قبل الصلاة. وهذه يعني لغة العرب هكذا تتصرف، العرب تتصرف فيها، ولكن ترجع إلى المعاني، المعاني التي تداولتها العرب ثم تداولها علماء الشريعة، أهل التفسير أهل الحديث أهل الفقه، لا بد أن تضبط هذه الألفاظ بما قاله أهل العلم وأهل التفسير وأهل اللغة، لا بد أما إذا أطلقت هكذا الأمور على ظاهرها فيصيبك الخطأ والزلال. فلا بد هذه الأمور من أن يكون لها ضابط تضبط بها، يعني هذه مثل هذه الألفاظ التي ظاهرها يعني غير مقصود، ظاهرها غير مقصود، وهذا موجود في الشريعة، أي في الحديث، في القرآن، في يعني موجود هذا كثيرا. ولكن الحمد لله علماؤنا بيّنوا وأوضحوا المراد، لأن اللغة العربية تحمل عدة معاني، اللغة العربية تحمل عدة معاني، فيأتي الشرع فيريد معنى واحد من هذه المعاني التي جمعتها اللغة في كلمة أو في لفظ أو كذا. فاللغة حمالة المعاني، لكن الشرع قد يريد من هذه المعاني معنى واحدا فقط، معنى واحدا فقط، وهكذا. قال وقد أتت في لفظه، في لفظه أي في لفظ صيغ التعود، أخبار وأحاديث وكلام العلماء، وكلها المقصود بها التنزيه الله، أي أن تنزه الله وتقدس الله عما لا يليق بجلاله وكماله، كل هذه كما قال الشاطبي رحمه الله: وإن تزيد لربك تنزيها فلست مجهلا. أي إذا زدت التعود لربك تنزيها، أي قصدت التنزيه لله تبارك وتعالى، فلست تنسب إلى الجهل، لأنك ما أردت إلا تنزيه الله تبارك. لكن الأولى أن تقتصر على ما جاء في سورة النحل، وهو قوله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، وتقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هذا أحسن، يعني وهو المختار والذي اختاره الأئمة، وانتشر في الأقطار الإسلامية: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والحمد لله لا زال هذا الأمر يعني عندنا في المغرب، هذا هو هذه الاستعاذة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وبعض الناس يقول أعوذ، هنا تغيرت المعنى، لا بد أن تقول أعوذ بالذال، لأن أعوذ تغيرت المعنى، أعوذ بالدال معنى أرجع، من قاتل الاستعاذة هنا تحرفت المعنى. إذا قلت أعوذ معنى أرجع، يعني أنا أرجع إلى أي شيء ترجع، تغيرت المعنى. ولهذا لابد للإنسان أن يحسن هذه الألفاظ، أن يحسن هذه الألفاظ، يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، حتى تحافظ على المعنى، وحتى تحافظ على اللغة. قال: وغير ما في النحل لا يختار، وغير ما في النحل لا يختار، المقصود أن ما في سورة النحل لا يختار عليه غيره، أي لا تختار أيها القارئ ما جاء غير ما جاء في سورة النحل، وهو قوله سبحانه وتعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، أي إذا أردت أن تقرأ القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وعلى كل قارئ أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم عندما يريد أن يشرع في القراءة، كما ثبتت السنة بذلك، والصحابة والقراء وأئمة القراءة كانوا يستفتحون قراءة القرآن بهذا اللفظ: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولكن ليس هذا قول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ليس هو من القرآن، ليس من القرآن، ولهذا لا يكتب في المصاحف، لا يكتب في المصاحف أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ليس من القرآن باتفاق. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم.